إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ الدرس أنبه على مسألتين، وقبل المسألتين على المسلم أن يتعلم الأحكام الشرعية الضرورية التي العلم بها فرض وعين: الحلال من الحرام، السنة من البدعة، التوحيد من الشرك. كثير من الناس يريد سؤالا: فلان لي عليه دين فهل أسقطه على أنه زكاة؟ الجواب لا، لأنك لما عجزت عن الحصول على الدين أسقطته، فليس هذا إخراجا للزكاة، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف فيه. المسألة الثانية سؤال غريب وعجيب: رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول والخلوة، ثم ادعى أنه راجعها فذهب ووقعها، ذهب ووقعها ويزعم أنه لا يعرف الحكم. المرأة التي لم يحصل فيها بها دخول ولا خلوة تطلق طلاقا بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد وخطبة جديدة، تخطب كسائر الخطاب، ولا تصح مراجعتها حتى ولو أنك ما طلقت إلا طلقة واحدة، فالمراجعة باطلة، وبالتالي لو كان يعرف الحكم يكون هذا زنا. فإذا انتبهوا، لا يجوز بالذات في مسائل الطلاق، هذا السؤال جاءني اليوم، لا تجوز المراجعة للمرأة المطلقة لا سيما في هذا الزمان إلا بعد أن تحصل على فتوى من المشايخ، فتوى ليس من النت وليس من سائر المتطفلين على الفتوى. فانتبهوا، هذه مسألة خطيرة، خطيرة جدا، يراجعها بعد أن طلقها طلقة واحدة وهو لم يدخل ولم يخلو بها، المراجعة هذه ليست مراجعة ولا قيمة لها، بل فعل هذا زنا. انتبهوا يا إخواني، لا سيما الفروج، ما يتعلق بالفروج لا يجوز التساهل فيه، بل الواجب عليك أن تستفتي من هم معروفون ومؤهلون للفتوى أو مأذون له بالفتوى، حتى المفتين المفوضين الذين عندهم تفويض من سماحة الشيخ لا يفتون في كل مسألة، هناك مسائل ليس لهم حق الفتوى فيها، بعض مسائل الطلاق بالذات وغيرها. انتبهتم؟ ما هو تجي للواحد تسمونهم طوع ولا إمام مسجد ولا تسأل وتقول لي هذا ذكرني بواحد قليل حياة كان يفتي بغير علم. رجل والتي اتصلت هي المرأة وشعرت أنها تعيش معه بالحرام، مطلق 20 مرة وكثير منها طلاق وفق السنة واقع، يعني متجاوزة 3 طلقات تامة، ثم يقول أنا سألت المطوع وقال لي ارجع. من المطوع ذا؟ هذا يجب أن يؤدب، أن يعزر، أن يسجن، أن يجلد على جراته على هذه ليش الفتوى. استدعيته قلت كيف تفتي بغير علم؟ قال ما أدري. ماذا قال للزوج؟ انظر الفتوى مبنية على ماذا. قال أنا طلقت كذا وطلقت كذا. قال يا أخي أنت تحبها؟ قال والله أحبها. قال إذن راجعها فهي حلال لك، نسأل الله العافية والسلامة. يعني المستند كونه يحبها، ها؟ زنى بها أسبوع كامل، أسبوع كامل وهو يزني بها وهي لا تدري. أما هو لا، متعمد، لأنه سأل جاهلا من الجهال فأفتاه بهذه الفتوى الضالة. أنت تحبها؟ قال لي أحبها. قال إذن راجعها، هي حلالك. أعوذ بالله، أجرأكم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واحدة اتصلت قالت سألتني عن مسألة لا أفتي فيها، لأن لا نفتي في كل شيء، أكثر الأشياء نقول لا ندري. فقلت له لا أدري. قالت إذن لماذا وضعوك هنا وتسأليهم؟ قولي لهم إن فلان سألته عن المسألة الفلانية وقال لا أدري، أعلني هذا على كل الملأ. الإمام مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 40 مسألة يجيب عن 2 ويقول في الباقي ماذا؟ لا أدري. اتقوا الله في أنفسكم أيها المفتون بغير علم، انتبهوا، المسألة خطيرة جدا، خطيرة. استحلال فروج تفتي ب يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبهوا لهذه المسائل فإنها جد خطيرة. والآن نبدأ درس اليوم في باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خذ يا خالد. أما بعد، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يا إخوتاه، أنا أستشيركم في أمر، هل نسير على نفس الوتر ولو تأخرنا في إكمال كتاب التوحيد، أم نسرع قليلا ونكتفي برؤوس المسائل ونمضي حتى ننتهي بسرعة؟ وكذلك هل نترك وقتا طويلا للأسئلة أم نستمر في القراءة أكثر؟ يعني الرأي العام للإخوة ماذا؟ ها؟ الأول نستمر على نفس الوتيرة، يعني نتوسع في المسألة أفضل، ونترك فرصة للأسئلة كالعادة، يعني لا تطغى على القراءة لكن تكون كالعادة. نعم. ماشي؟ نعم. والله هناك من يقولون العكس، الأسئلة أفيد. نعم. طيب. نعم. هذا الباب العظيم باب مهم يتعلق بالخوف، والخوف ضده الأمن، فالأمن يضاده الخوف. وقبل أن نتكلم عن الآية أبين أنواع الخوف. الخوف 4 أنواع. أولا، قبل هذا كما تعلمون أركان العبادة القلبية ما هي؟ ها ثلاثة ما هي؟ الخوف والرجاء والمحبة، لا بد أن تكون هذه الثلاث متلازمة مع بعضها البعض. الخوف له أربعة أنواع. القسم الأول وهو المراد بهذا الباب خوف السر. وما معنى خوف السر؟ خوف السر أن يخاف إنسان من بعض الأصنام أو من يسمونهم بالأولياء أو من بعض الأمور مخافة أن يقع له شيء بسببها، يخاف من الجن، يخاف من الأصنام، يخاف من من يسمونهم بالأولياء خشية أن يصيبوه بماذا؟ بسوء. وهذا أخطر الأنواع وأعظمها. خوف السر لا بد أن يكون من الله وحده، لا بد أن يكون من الله وحده، وهو المراد بهذه الآية التي أوردها المصنف، الآيات التي أوردها المصنف والأحاديث. فالخوف يجب أن يكون من الله وحده، وهو الذي حكاه الله عن أنبيائه وأوليائه وملائكته. قال تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى: ولم يخش إلا الله. وقال عز وجل: إني أخاف إن عصيت عذاب ربي عذاب يوم عظيم. وغير ذلك من الآيات. وهذا هو المقصود بهذا الباب، بأن لا يخاف المرء خوف السر إلا من من؟ إلا من الله وحده. فلا يخاف الأصنام، ولذلك المشركون كانوا يعيرون يخوفون المؤمنين بذلك، الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقال تبارك وتعالى: سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. وقال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا النوع هو الذي يخوف به الكفار المؤمنين، بل يخوفون حتى الأنبياء وهم لا يخافون منهم، كما قال الله عز وجل عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني يقول: أصابك شيء بسبب كفرك بماذا؟ بآلهتنا. والآيات في هذا الباب كثيرة، حتى إن البعض من الناس تجدهم من قلة خوفهم من الله خوف السر، لو أنه ارتكب جريمة مستعد أن يحلف أيمانا مغلظة بالله أنه لم يرتكب تلك الجريمة. لكن في بعض البلاد التي فيها القباب التي تعبد من دون الله، إذا أرادوا أن يخوفوه ويجعلوه يعترف، ماذا يفعلون به؟ ما يذهبون به في المحكمة ليحلف، يقولون: تعال عند قبر ذلك الذي تدعي أنه ولي. وقد يكون وليا فعلا مظلوما، وقد يكون شيطانا من أولياء الشيطان، فيأتون به عند قبر ذلك الشيخ الذي يعبده من دون الله ويعظمه وينذر له ويذبح له، ويقولون: الآن تقسم بالشيخ أنك ما فعلت شيئا. هنا ترتعد فرائصه ويرجف قلبه ويصعق، يقول: لا لا لا لا لا، أنا فعلت وفعلت وفعلت. ما السر في هذا؟ أنه يعظم ذلك المقبور أكثر من تعظيمه لمن؟ لله، يعظم ذلك المقبور أكثر من تعظيمه لله عز وجل. الله يحلف به 50 يمين 1000 يمين يقول لك إن الله غفور رحيم، ونسيت يا مسكين أنه شديد العقاب. لكن يقول الشيخ ولد حسونة، الشيخ المرغني، الشيخ الجيلاني التيجاني العيدروس، ما يغفر، ينتقم بسرعة. إذن أيهما أعظم في قلب هذا المسكين، الله أم الصنم؟ الصنم، هذا الولي الصنم الذي يسمونه وليا، هو قد يكون بريئا، صنم بالنسبة لعابده. فانتبهت لهذا. كان قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قبر في جدة يسمونه قبر المظلوم، قبر الإيش؟ المظلوم. كان الشخص يستدين في قبل الموسم يأخذ فلوس من الناس، فلما إذا انتهى الموسم ما طلهم ولجأ إلى ذلكم القبر حتى لا يأتوا إليه ويطالبونه بشيء. هم إذا رأوه في تلك المقصورة يهابون ذلك القبر أكثر مما يهابون الله عز وجل، فيتركونه وشأنه. هذا هدم ولله الحمد وقضي عليه وأصبح آثرا بعد عين. فإذا هذا هو خوف الإيش؟ خوف السر، وهو في غاية من الخطورة، في غاية من الخطورة. أحد الزملاء في بلد ما من بلاد المسلمين ذهب إلى قريته الأصلية، هو سعودي رحمه الله لكنه من بلد ما، وذهب إلى القرية التي دفن فيها جده، فكان يذكرهم بالتوحيد ويخوفهم من ماذا؟ من الشرك. ويسمون جده راعي الشهبة، صاحب الشهباء، وعليه قبة تعبد من دون الله. فتكلم وحذرهم من عبادة راعي الشهبة، وقال لهم إن هذا شرك بالله وكذا وكذا. ماذا قال العوام؟ مسكين هذا الرجل، والله لا يصبح عليه الصباح، يعني سينتقم منه من؟ راعي الشهبة. طبعا راعي الشهبة من أجداده هو. قال يا راعي الشهبة، أنا في المكان الفلاني، فلتفعل بي ما شئت، تعال. طيب أصبح الصباح وجدوه بخير. قالوا لا، هو حاباك لأنه ماذا؟ جدك. قال إذن هو غشاش. يعني دخل عليه من خلال جوابهم. قال إذن هو غشاش، يعني الذي غيري ينتقم منه وأنا ما ينتقم مني، لكنه الشرك والكفر بالله عز وجل. انتبه يا عبد الله، هذا في غاية الخطورة. وهذا الذي يعني يخوف به الكفار، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فانتبه، هذا في غاية الخطورة. لا تخاف من صاحب القبر يا إخوة يا مسلمون، أبلغوا من وراءكم أن الخوف من أرباب القباب التي تعبد من دون الله شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانتبه لهذا. الثاني من أنواع الخوف، الخوف من أحد من الخلق بأن لا تؤدي بعض العبادات خوفا من الخلق، لا تؤدي بعض العبادات خوفا من الخلق، تترك الصلاة أو تترك الجهاد أو تترك الزكاة أو تترك الصدع بالحق أو تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خشية أن يقول عليك أنت متزمت، أنت متشدد، أنت. نعم، هو لابد أن تدعو بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن كونك تسكت وتتنازل نهائيا ما تدعو لئلا يقول عنك شيئا، هذا والعياذ بالله، هذا في غاية الخطورة أيضا، هذا في غاية الخطورة. وقد جاء فيه حديث فيه كلام لكن معناه صحيح أن الله يقول لما لم تنكر كذا يا عبدي، فيقول خفت فلان أو خفت من بني فلان أو نحو ذلك، فيقال الله لما تخشاهم والله أحق أن تخشاه، أنا أحق بالخشية من هؤلاء. والحديث معناه صحيح وإن كان متكلما في سنده بهذا اللفظ. الثالث ماذا؟ خوف، الخوف من الوعيد من الوقوع في الآثام والمعاصي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف إيش؟ وخاف وعيد. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالذي يخاف من العذاب من الوعيد يرجى له الخير، لأنه إذا خاف أطاع الله عز وجل وأدلج، بشرط أن لا يتحول هذا الخوف، انتبه لهذه النقطة عبد الله انتبه جيدا، بشرط أن لا يتحول إلى يأس من رحمة الله. خوف من الوعيد واجب، لكن لا يجوز أن يتحول إلى خشية أو إلى يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. اليأس من رحمة الله من أكبر الكبائر، كما أن الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر. ولذلك قال العلماء إن المسلم يجب أن يغلب جانب الخوف حتى لا يأمن حال الصحة، حتى لا يأمن من مكر الله، ويغلب جانب الرجاء حال المرض حتى إيش؟ لا ييأس من رحمة الله. ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. انتبه لهذا، الخوف من الوعيد واجب، لكن لا يتحول إلى خوف الخوارج الذين آمنوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص ماذا؟ الوعد. عكسهم من؟ المرجئة، عملوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وكلا الطائفتين ضالة عن سبيل الله، سواء التي غلبت جانب الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة، أو الذين غلبوا جانب الوعد وكفروا بالوعيد وهم من؟ وهم المرجئة. فاحذروا من الطائفتين. القسم الرابع الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي، وهو أن تخاف من الغرق، تخاف من السبع، تخاف من عدو يتربص بك الدوائر، تخاف من النار أن تحرقك، هذا عادي، كما قال الله عز وجل فخرج عن في حق موسى فخرج منها خائفا يترقب، وقوله أخاف أن يقتلون، فهذا الخوف طبيعي ينتاب أي شخص حتى الأنبياء، هذا خوف طبيعي لا يسلم منه أحد ولا اعتراض عليه، بل يجب على المسلم أن يحترز منه. من هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء ماذا؟ بإطفاء النار وبتغطية ماذا؟ الإناء، وبتحريس الأسطحة بجدران أسطحة المنازل، وهكذا هذه الأمور يخاف منها. فعلينا أن نتنبه وأن نعرف هذه الأشياء حتى نفرق بين الخوف الذي هو عبادة لله وبين بقية أنواع الخوف الأخرى. تفضل اقرأ الآية الأولى. قال وقول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كما تعلمون يوم الأحزاب حصل إرهاب من قبل الكفار، لا سيما عندما أشاع المنافقون واليهود ذلكم التخويف للمؤمنين، وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم حيث التف حولهم معهم قبائل من غطفان وقبائل من كذا مع اليهود وبعض المنافقين كلهم التفوا مع كفار قريش في 10,000 مقاتل يوم الإيش الأحزاب. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. هنا التخويف هذا من الشيطان، الشيطان يخوف أولياءه ويسلط أولياءه على المؤمنين ليخوفوهم، كما جاء في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا على خوفهم، كانوا يخافون من سادة الجن، فإن زنزلوا واديا عبدوا الجن من دون الله، يقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذه الآية تبين أن الخوف من الله وحده، لا نلتفت إلى تخويف الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه من المشركين والكفار. قال فلا تخافوهم، هذا هو خوف السر، وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، فإياكم أن تخافوا من تخويف أولئك الشياطين، فإن التخويف بهم أمر في غاية الأهمية، في غاية الخطورة جدا. نعم تفضل اللي بعدها أو الأسئلة. أحسن الله. طيب تفضل هات الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول أحسن الله إليكم، جئت للعمرة عن أخي صديقي المتوفى قبل أشهر. سؤاله الثاني قريب من ذلك، يقول ما الأحكام المترتبة على النيابة عن المتوفى؟ صفة العمرة عن المتوفى كالعمرة عن الحي تماما، بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عن والديك أو إخوانك المتوفين أو من تحب من إخوانك المسلمين، وتقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، وتعمل عنه كما تعمل عن نفسك، تحرم، تلبي، تطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروة، وتحلق رأسك، وبذلك انتهت العمرة. هذه صفة العمرة سواء كانت عن حي أم عن ميت. نعم. وما الذي يعتمر عنه أحسن الله إليكم؟ الأولى أن يعتمر عن من لم يؤدي العمرة، أما النوافل الاعتمار عن الغير تنفلا فبعض العلماء لا يراه، لكن لا بأس به طالما ثبتت به فيه النيابة، فلا بأس به إن شاء الله عن المتوفى أو عن المقعد الذي يعني لا يستطيع المشي ولا ركوب السيارة ولا النزول منها، الذي أقعد تماما. نعم. قل السائل الكريم، خطبت فتاة وقبل زواجي منها خطفها القدر ثم جئت معتمرا عنها، والسؤال هل يجوز لي أن أعتمر عن نفسي بعد العمرة عنها؟ كلمة خطفها القدر، قل توفاها الله، أو لا أن تقول توفاها الله عز وجل أو قدر الله عليها الوفاة، إسناد الأمور للقدر غلط. بعض الناس الآن يقول كلاما خطيرا جدا، يقول وقد شاءت الأقدار كذا وكذا، هذا لا يجوز. من الذي يشاء؟ الله وحده، وهو مقدر الأقدار. ما تقول شاء القدر أو فعل القدر أو نحو ذلك، إنما قل شاء الله، قدر الله أن يتوفاها سبحانه وتعالى. وأيضا ننبه إلى بعض الناس يعني في بالنسبة لأصحاب الطاقة والبرمجة العصبية الكفرية التي انتشرت هنا وهناك ويزعمون أنهم يتحدون القدر ويغرسون حتى في نفوس الأطفال أنهم لا يعجزهم شيء ويتمثلون وخصوصا الثورات والثيران والخريط العربي أو الهراء العربي الذي يسمونه بماذا؟ بالربيع العربي، وهو الربيع الغربي، لأنهم ينفذون أجندة الغرب. هذا الواقع، الثورات هي تنفيذ لأجندة الكفار. نعم، الثورات التي حصلت في الدول الإسلامية هي تنفيذ لأجندة الكفار تماما، ولو مجدها من وجدها من أدعياء الدعوة ومن يسمون بدعاة الإيش؟ الصحوة أو الصخوة. هؤلاء جهلة، أجهل من حمر أهلهم، لا يلتفت إلى تأييدهم. لذلك لما قال أحدهم أيد الثورة بكتاب كبير سماه أسئلة الثورة، رد عليه أخونا الشيخ الدكتور من يعرف؟ فهد الفهيد حفظه الله، بعنوان الرد على أسئلة الثورة. فما لا يؤيدها إلا ثور، الثورات لا يؤيدها إلا ثور أو بقر، لأنها قلة حياء، ولأنها من تلبيس إبليس. ماذا حقق الثيران منذ أن ثاروا على عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا؟ ماذا وجد؟ تفرق كلمة المسلمين، شتات أمرهم، تفرق كلمتهم، اضطراب أحوالهم، تسلط المصائب عليهم، تسلط أعداء الإسلام عليهم. هذا هو نتيجة الثورة والثيران. أنا أسمي الذين يؤيدون الثورة بالثيران ولا أبالي، بل الثيران خير منهم. فأقول يردد كثير منهم البيت الكفري لأبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ايش رأيكم في البيت هذا؟ يعني إرادة الشعب تغلب إرادة الله؟ هذا كفر بواح، هذا البيت كفر بواح ومروق من دين الله سبحانه وتعالى. نعود إلى السؤال الأخ الكريم، كونه يريد أن يعني جاء للعمرة عن مخطوبته، لا بأس بذلك، فيؤديها. أولا تؤدي العمرة عن نفسك، ثم إن شاء الله من هناك من حدود مكة تحرم بعمرة عنها رحمها الله. نعم، إذا كانت تصلي. طبعا إذا كانت لا تصلي لا تعتمر عنها، لأنه لا قيمة للعمرة عنها، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم حتى يعتمر عنه. نعم، سائل كريم يقول: هل المفطر في رمضان ارتكب أشد الكبائر وأعظم جرما من كذا وكذا من الموبقات؟ لا شك أن الفطر متعمدا في رمضان من أكبر الكبائر وأعظمها، ويعني لا شك أنه على خطر، فإن استحل ذلك كان كافرا. إذا قال الفطر جائز يكون ماذا؟ يكون كافرا. أما إذا أفطر مع اعترافه بذنبه فلا شك في فسقه وأنه وقع في كبيرة من أعظم الكبائر. نعم، حتى لو كانت أجنبية إذا أراد أن يعتمر عنها لا حرج، لكن بشرط لا يمارس ما يفعله البعض من الجهال، من أنه كان يمارس مع خطيبته بعض الممارسات كالخلو معها أو تقبيلها أو لمسها أو نحو ذلك، فهذه عادات جاهلية. لكن كما قلت لك، إذا كانت تصلي سواء عقدت عليها أو لم تعقد عليها فلا بأس أن تعتمر عنها بشرط أن تعتمر عن نفسك أولا. أقول السائل الكريم: ما هو حال الصائم الذي يظل يسمع الأغاني؟ يا أخي الكريم، الأغاني مفتاح الزنا، فإياك وإياها، وربما حملتك على الفطر عندما تثير شهوتك، فانتبه. الأغاني محرمة، لكن صومه صحيح، ما نقول إنه باطل، إنما لا شك أنه مجروح ناقص، يعتبر صوما ناقصا، لأنك ارتكبت هذه الكبيرة وهي سماع الغناء، والغناء من الكبائر ولا شك. والله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم ابن عمر، عفوا ابن مسعود، أقسم أن المراد بذلك الغناء. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. نعم. يقول: هل هناك دعاء خاص يقال عند الفطر؟ إذا أفطرت قلت: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن دعوت أدعية عامة عند الإفطار فهذا شيء طيب، لكن اللهم على رزقك أفطرت هذا لا يصح، الحديث ضعيف. الصحيح: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. سؤال يعني أحسن الله إليكم في معنى الأول، يقول: ما حكم الصيام من أصبح وهو جنب من مجيء أهله؟ الثاني يقول: ما حكم من أصبح وقد احتلم؟ في كلا الحالين صيامه صحيح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة أنه كان يصبح جنبا من أهله ويغتسل. المهم أن لا تفعل، أن لا تجامع بعد إذا قرب الفجر حتى لا تعرض نفسك للخطر، لكن لو أنه أذن وأنت لم تغتسل اغتسل بعد الأذان، لا حرج إن شاء الله. ثبت ذلك عن رسول الله، سواء كان ناتجا عن احتلام أم ناتجا عن جماع. نعم. أثناء الأذان لا يصلح. أحسن الله إليكم. أقول: كيف أثناء الجماع؟ الجامع أذن. لا، مباشرة يقلع، يقوم، يقطع الموضوع. نعم. ولا عبرة، أحسن الله إليكم، بما يذكر في بعض كتب المتأخرين من أن النزع إفطار. لا، مجرد ما يسمع الأذان ينزع ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم. يقول السائل الكريم: ولد الكبير رحمه الله، نعم، يقول: مات وهو سكران وقد جئت للعمرة عنه، هل عمرتي مقبولة؟ كما قلت لك مسابقا، إن كان يصلي اعتمر عنه حتى ولو حصل منه تلك المعاصي ما دام يصلي، أما إن كان لا يصلي أبدا فلا تعتمر عنه، لأنه لا قيمة لها، إذ أن تارك الصلاة ليس بمسلم. نعم. لبس الكمامة، أحسن الله إليكم، أثناء الإحرام، إن احتجت إليه فلا حرج عليك. لبس الكمام إن احتجت إليه أثناء الإحرام لا حرج عليك. نعم. لا فدية فيه؟ والله إذا كنت ملزما بذلك لا فدية فيه. نعم. أما إن كان اختياريا وأردت أن تلبس خشية من شيء فالأولى أن تفدي، تطعم 6 مساكين أو تكسوهم، أو عفوا تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. هذا السائل الكريم وفقه الله لعله يستدرك، يقول: ما ذنب المسكينة؟ سؤال أمس أحسن الله إليكم لما ذكرتم بأن عليها أن تقضي اليوم وهو يقضي اليوم، يقول: ما ذنب المسكينة في قضاء يومها المسكينة؟ يعني لو جامع في نهار نعم رمضان نعم هو وإياها نعم، ما ذنب المسكينة؟ نعم، ذنبها أنها طاوعتك في الحرام، وبالتالي فعليها مثل ما عليك، وليس القضاء فقط بل عليكما القضاء والكفارة، وهو إطعام، وهو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، لا ينتقل الإطعام حتى يعجز عن الصوم لمرض أو كبر، لمرض أو كبر. أما طالما أنه يستطيع الصوم يصوم شهر رمضان عادي فإنه يصوم شهرين متتابعين، وهي كذلك. نعم. ما أدري والله يا شيخ عدنان هل يمكن الإكراه أو أنها يتمنعن وهن الرغبات. أحسن الله إليكم. سؤال يتكرر، يقول سائل كريم يذكر بأنه حجز لزواجه في رمضان، هل يجوز له أن يأخذ نعم إجازة يقول شهر العسل في رمضان ويسافر ويتمتع بأهله أثناء رمضان لكونه مسافرا؟ الله يا أخي الكريم لا تحرم نفسك من الخير، إما أن تؤجل الزواج أو تزوج ويكفيك الليل، تزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، لكن عندك الليل يكفيك فيه خير كثير. أما أن تسافر لهذا الغرض، هذا مر أمس واحد اتصل عليه يقول بس أريد أن أسافر من أجل أن أجامع، هذا لا يجوز، هذا بهذه النية لا يجوز أبدا أبدا. فيا عبد الله أنا لا أمنعك من الزواج في رمضان، تزوج وأتم الزواج وعندك الليل، لكن في النهار ابتعد عنها لأنك شاب وهي شابة، فيخشى عليكما أن يغويكما الشيطان، انتبه اهرب في النهار اهرب بعيد. أين السائلة الكريمة تشكو من أن أباها قد هجرهما قبل 14 سنة. طيب أعد يا شيخ. السائلة الكريمة تشكو من هجر أبيها لها ولإخوانها 14 سنة، تقول يا شيخ هل من كلمة لأمثال هؤلاء الآباء؟ أحسن الله إليكم. يتزوج صورة ثم تحرم عليه الأولاد الكبار. هذه المشكلة يقع فيها كثير من الناس، البعض يريد التعدد ولكنه إذا عدد ترك أهله أو زوجته الأولى وربما أهملها وأهمل أولاده مع إبقائها في ذمته مضارة، مضار بها، وهذا أمر في غاية الخطورة. يا أخي الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم أنا أحث على التعدد لمن قدر وغلب على ظنه أنه يستطيع الوفاء بالشرط، وهو ماذا؟ وهو العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهذا الداء العضال الذي يحصل من بعض الناس لمجرد العاطفة والشهوة فيترك أهله ويترك أولاده ويهملهم وينصرف مع الأخيرة، هذا داء في غاية الخطورة. ويا أخي إذا كنت غير قادر على العدل فلا تقدم عليه. نعم صحيح أن الأولى هو التعدد لمن قدر ووجد في نفس القدرة على العدل، أما أنه يهمل ويترك أولاده، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأوصي الإخوة ونفسي بتقوى الله عز وجل، وانقلها، وعلى الأخت السائلة أن تنقل هذا الجواب إلى أبيها إن كانت تستطيع ذلك، أو تحاول أن تنصح أباها، أو ترسل إليه من طلاب العلم من ينصحه، وإن كان من أهل المدينة أقترح عليها أن تقنعه بزيارتنا في المكتب لعلنا ننصحه، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا غدا إن شاء الله.